عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الحزم قال تشاور ذا الرأي وتعمل به. هو حديث مرسل وعله ابن حزم الإرسال والحجة مع ابن حزم، لكن له شواهد كما قلنا تعضده وترقيه إلى الاحتجاج. وهذا ختام لهذه الليلة بفضل الله تعالى. بقي لنا أننا نسرع سريعا حتى يكون الأمر في الإفصاح، ولو في أسئلة أخرى سنجيبها قبل الإفصاح إن شاء الله. سامحونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أني أحبكم في الله جميعا. والإخوة هنا يسامحونا إن قصرنا معهم في شيء، وهم أهل خير وبر وفضل. رضي الله عنكم جميعا، نراكم في الإفصاح إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. بولك تسكينة، والله أتم الله عليك النعمة وحفظ الله بك السنة ونفع بك الملة، اللهم أمين وأمين. بولك تسكينة هبة، نسأل الله أن يجعل لك تأصيلا تصلين به للسماء. الله رضي عنك أم عبد الله، نشأ الله خيرك. رضي الله عنك نعيم، نفع الله بك، لكن لابد أن يكون ذهنك حاضرا معنا. اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عنك يا دكتورة، أحسن الله عليك وشكر الله لك. أحبك رحمن يا دكتور تامر. بوريك تابل وريد. السلام عليكم.